وفي قطعها أيضا يعني كسر للهالة التي استولت على قلبه من جهتها، فكأنك حررته من أسر وهمه لها والتفات قلبه إليها. قال وله، نعم يعني لوكيع، عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره.